وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله مع مثل آخر من أمثال القرآن نتفيأ ظلاله. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. لما علم الله ضعف العباد واغترارهم بالدنيا ضرب لهم مثلا عظيما يبين فيه حقيقة الدنيا وما تؤول إليه في سرعة زوالها وانقضائها وفنائها وتغير أحوالها وخرابها وذهاب زينتها واضمحلالها حتى لا يغتروا بها ولا يتعلقوا بها فينصرفوا عن العمل للآخرة، وحتى لا يكونوا عبيدا للدنيا وإنما يعبدون الله ويرجون اليوم الآخر. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: واضرب لهم مثلا، بين لهم بالمثال حقيقة الدنيا حتى يتصوروها حق التصور ويعرفوا ظاهرها وباطنها ويقيسوا بينها وبين الآخرة ويقفوا الموقف الصحيح. وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ما هو هذا المثل؟ كماء أنزلناه من السماء المطر فاخترط به نبات الأرض شرب منه النبات، وماذا سيحصل؟ تنبت الأرض من كل زوج بهيج مما يسر الناظرين ويأخذ بالألباب ويجمل في العيون، يعلوه الزهر والنور والنضرة. وقيل إن النبات اختلط بعضه ببعض والتف لما نزل عليه الماء وكثر، دخل بعض في بعض وتشابك فقوي ونمى. لكن ما هي نهايته؟ وهل سيبقى كذلك أم سيتغير حاله؟ الجواب في كتاب الله: فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. يعني بعد النضرة ماذا سيحصل لهذا النبات؟ الجواب: سيصبح يابسا متكسرا هشيما متفتتا ييبس، تذروه الرياح وتفرقه وتبعثره وتطرحه يمينا وشمالا وتنسفه وتذهب به. ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهي يصبح بعد ذلك عصفا مأكولا، ويصبح هشيما تذروه الرياح متفتتا متبعثرا، وتعود الأرض غبراء ترابا قد انحرف عنها النظر وصدف عنها البصر وأوحشت القلب. والله تعالى قادر على الإحياء وقادر على الإماتة، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ختم الآية بذلك. كما أحياها بالمطر أنبتها، كذلك قادر على أن يذهب ما عليها وأن يفني هذا الزرع، كذلك قادر على الإحياء وخلق العباد، وأيضا قادر على إفنائهم وإماتتهم وينتقل من الحياة إلى معسكر الأموات، ثم يبعثهم من جديد عندما يريد. إذن هذه الآية أو هذا المثل في تذكير بقدرته تعالى على خلق الأشياء وأضدادها وجعل أوائلها مفضية إلى أواخرها، وترتيب أسباب الفناء على أسباب البقاء. فشبه قلة بقاء الدنيا بقلة بقاء هذه الخضرة، والمقصود لا تغتروا يا أيها العباد بدنياكم فإنما مثلها كمثل هذا النبات الذي حسن استواؤه لما نزل المطر ونما وازدهر حتى إذا انقطع عنه الماء وجاءته حرارة الشمس تناهت نهايته وعاد يابسا تذروه الرياح فاسدا اضمحل وذهب. وهذا مثل الدنيا، شاب قد أعجب بشبابه وغني قد فتن بماله وسيد قد كثر أقرانه وأولاده، حصل الدرهم والدينار وبنى وعمر الديار وصار له أتباع، وأخذ من الدنيا ما أخذ، وخاض في الشهوات ما خاض، وظن أن الدنيا ستستمر له وتبقى، فإذا بالموت يختطفه والتلف يحل بماله والصحة تذهبها الأمراض والسرور يذهب وتذهب به الأحزان واللذة تعود حسرة والقوة تصبح ضعفا والشباب يكون شيبة لا تدوم، فلا تغتروا بها. وعندما ينزل الموت يعض الظالم على يديه ويتمنى العودة إلى الدنيا ليستكمل الشهوات، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. فالعاقل الحازم الموفق يأخذ من الدنيا بقدر ما يحتاج ليعبد الله ويعبر إلى الآخرة، ولا يغتر بزخرف الدنيا ولا يتعلق بذلك قلبه فيكون عاكفا عليها ويتمتع بها كتمتع الأنعام السارحة وينسى العمل للآخرة. هذا لا يحتسب ثواب الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولا تفنى ولا تذهب لذاتها بل تتجدد باستمرار وتزيد. وآيات في كتاب الله تضرب المثل للدنيا وانقضائها، وما تنبته الأرض بالمطر وكيف يكون حطاما. وقال تعالى في آية أخرى، والقرآن يشرح بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما أصدق انطباق هذه الآية على هذه الحضارة التي نعيش فيها اليوم؟ تقنية وإدارة، عمران وبنيان، أجهزة وترف وسياحة ومتعة ولذة وألعاب، أجهزة ومناظر وتصوير يأخذ بالألباب، فتنة فتنة عظيمة. يقولون الآن وصل البشر إلى مستوى ما وصلوا إليه من قبل، وحصلوا من أسباب القوة والتقدم في عالم الطب وعالم الصناعة والفضاء، أشياء مذهلة. لكن إذا أراد الله أخذ هذا فإنه سيزول. والمثل وهذا الوصف الذي ذكر إنما مثل الحياة الدنيا طبقوا على حضارة اليوم، كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، التحكم، كل شيء اليوم بالتحكم، يصير بالتحكم، يتحكمون فيه بأسباب هذه القوة التي علمهم الله إياها، علم الإنسان ما لم يعلم. لكن هل ستدوم؟ هل سيستمر البشر في التقدم هذا إلى ما لا نهاية؟ لا لا، بل إنهم إذا استعملوا هذه النعمة في معصيته وكفروا به وتمردوا على شرعه وحاربوا دينه فلا بد أن يأخذهم، لا بد أن يأخذ الله حضارة تمردت عليه وخرجت عن شرعه. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. ثلاثة عوامل: السرعة، المفاجأة، القوة. أخذ الله سريع، مفاجئ، قوي. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، النتيجة فجعلناها حصيدا حصيدا قاعا صفصفا. كل الحضارة تذهب، البنيان والعمران والتقنية والأجهزة، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنه ما مر عليهم غنى ولا رأوا غنى البتة. فسواء زلزل بهم أو أرسل عليهم حاصبا أو عاصفة شمسية أو صيحة أو انهيار اقتصادي أو حربا بينهم يقدرها، فيفني بعضهم بعضا ويستعملون هذه الأسلحة التي طوروها بأنفسهم بتقنيتهم، يفني بعضهم بعضا بها. كل شيء وارد، ممكن انتقام الله إذا جاء، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يبتغي وجهه ويعمل للدار الآخرة ولا ينخدع بالدنيا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.